إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بعد بولن بعد Amalane NU ta تقليلاً تهليلاً هادية نور معنا كيفاً معنا كيفاً وسيلة Mulkilahil Allahumma